يا عم بتتكلم عن في ناس غير في ناس غير جوه قاعده في ناس غير القمر اذا سلم بسم الله الرحمن الرحيم الشمس والضحى والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل يكرمك يا مسيح محمود صباح السلام يا رب الله يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا منما زعل الله يصلح حالك اهو عليك قدم كل حمل جاء الله اكبر وقدم طاب كلا يموت بطهوائه إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ما قدر الله وسقياه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فدواها فلا الله عليك عايزين نسمع الفاتح